في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هم الجميع. سياق الآيات أنها تتكلم عن اليهود عموما والأسلاف والأتباع. وقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما فتح خيبر وسموه بالشاة المعروفة وضعوا السم له في الشاه دعا اليهود وأحضرهم عنده ثم قال إني سائلكم فهل أنتم صادقي يعني تقولون الصدق؟ فقالوا نعم. فقال من أبوكم؟ قالوا فلان، وكذبوا يعني انتسبوا لأب غير أبيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أبوكم فلان، هذا هو الأب المعروف لهم يعني، ولم يؤت هذا صلى الله عليه وسلم إلا من جهة الوحي. فقالوا صدقت. ثم سألهم هل تدخلون النار؟ من أهل النار؟ قال من أهل النار؟ قالوا ندخلها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. يعني يقول اليهود نحن ندخل النار يسيرا قليل أيام معدودة ثم تخلفوننا فيها أنتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم سألهم السؤال الثالث، وكل مرة يسألهم صلى الله عليه وسلم ويقول هل أنتم صادقي؟ ففي المرة الأولى قالوا نعم، والمرة الثانية قالوا إن كذبنا عرفت كما عرفت بالأولى، وفي الثالثة قالوا مثل ذلك. ثم قال هل وضعتم السم في هذه الشاة؟ قالوا نعم. قال ثم سألهم لما؟ قالوا إن كنت يعني تدعي النبوة استرحنا منك، وإن كنت نبيا لن يضرك وستعرف. فسبحان الله العلي العظيم، كيف يقول اليهود مثل هذا الشيء؟ والآيات ما زالت تتكلم عن أحوال اليهود وصفاتهم العجيبة. فهنا يقول الله عز وجل عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. وهذا من العجب أنهم يعترفون أنهم مذنبون ولكنهم يتحكمون بأهوائهم بلا علم، فيقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهذا عجيب أن يعترفوا بالذنب ويعترفوا بدخول النار ولكنهم يتحكمون في مدة مكوثهم في النار بلا دليل. وهذا من الخذلان الذي تسجله الآيات على بني إسرائيل. فتعرفون في المقطع السابق أن الآيات تكلمت عن علمائهم وكيف أنهم يحرفون الكتاب، كيف كانوا يحرفون الكتاب وهم يعلمون. ثم تكلمت الآيات أيضا أخبرتنا عن الأميين الأتباع الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط. ثم تكلمت الآيات وأخبرتنا عن اليهود الذين يكتبون الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وما هو من الكتاب. ثم تكلمت الآيات وأخبرتنا عن صنف رابع من هم؟ المنافقين منهم الذين يأتون المؤمنين بوجه ويأتون أولئك بوجه وكانوا علماءهم يقولون لا تحدثون مما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وأخبرت آيات أخرى أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، وأخبرت آيات أخرى أنهم يكتمون الكتاب. أحوالهم عجيبة. هنا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله معدودة يعني أنها أيام قلائل، لأنه لا يعد إلا القليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فكل شيء معدود محصور. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني كانوا فيه من الزاهدين الذي باعوا في مصر، باعوا يوسف، باعوا بثمن بخس دراهم معدودة قليلة تعد. ليه؟ لأنهم حصلوه بالسهل يعني أخذوه بدون ثمن فباعوه رخيصا، وهو نبي من أنبياء الله. فهنا يقول لن تمسنا عنهم، يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فيقول الله عز وجل منكرا عليهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قل أتخذتم، هذه همزة استفهام، وهذه الهمزة الاستفهام هل هو استفهام تقرير أو استفهام إنكار؟ قال بعضهم هو إنكار، وقال بعضهم هو إسفهام تقرير. وهنا ينبغي لنا أن نعرف معنى أم هنا، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون. أم هنا هل هي أم المتصلة أم المنقطعة؟ تعرفون أم المتصلة وأم المنقطعة أو لا تعرفون هذا؟ سم، ما هي أم المتصلة بمعنى أو، أيه، والمنقطعة بمعنى بل؟ يقولون أم تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى متصلة ويسمونها المتصلة، وهي التي تأتي يسمونها أيضا المعادلة، تعادل همزة الاستفهام أو تعادل وتساوي بين طرفي الاستفهام. فهنا إذا قلنا إن أم هي أم المتصلة فإنها بمعنى همزة الاستفهام، فيكون قل أتخذتم عند الله عهدا أو تقولون على الله ما لا تعلمون، أي الأمرين هو يقول يقرره؟ والمعلوم أن المقرر ما هو؟ أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. يقول قل أتخذتم، يقررهم همزة التقرير ذكر، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي الأمرين حصل، هذا أو هذا؟ المعلوم أنه لم يتخذوا عند الله عهدا، وإنما هم يقولون على الله ما لا يعلمون. ويكون هذا من باب التشنيع عليهم، وهو تشنيع مبني على إثارة الذهن في هذا الاستفهام. لكن لو قلنا إن أم هي المنقطعة فيكون المعنى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. بل كأنه أضرب، ويكون ما بعد بل ما بعد همزة ما بعد أم، يعني هنا يكون ما بعدها أم منقطع عما قبلها. والأوفق والأوضح والله أعلم أن تكون هي أم المتصلة. لما؟ لأنها الآن كأنها تثير سؤال في الذهن وتحصر دعواهم في شيء، كأنها تحصر دعواهم في هذا الشيء، وهنا يقر الذهن ويعترف ويعلم السامع والمخاطب ما هو الجواب، يعلم، يعني كأنه إقناع عقلي. قل أتخذتم عند الله عهدا، معلوم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا، فما يبقى إلا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أتخذتم عند الله عهدا، ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق. اتخذتم عند الله عهدا أنه ينجيكم وأنه يخرجكم من النار فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قررهم فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة، ما المراد بالسيئة هنا؟ هل المراد بالسيئة كل ذنب؟ أولا قبل السيئة في لسان في القرآن في لغة القرآن تطلق على شيئين، والحسنة تطلق على شيئين، فتطلق السيئة على المصيبة، وتطلق على المعصية، والحسنة تطلق على النعمة، وتطلق على وشد المعصية الطاعة. فمثلا قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من أيهن؟ الطاعة والمعصية. السيئة هنا الطاعة، السيئة هنا المعصية، والحسنة الطاعة. طيب فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه هنا النعمة، وإن تصبهم سيئة مصيبة، يعني إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يعني مصيبة ونعمة. إذن السيئة والحسنة في القرآن تأتي بمعنيين، بمعنى الطاعات والمعاصي، وبمعنى النعم وبمعنى النقم، هكذا. هنا من أيهن؟ بلى من كسب سيئة، هل هي معصية؟ هنا المعصية، لكن هذه المعصية هل المراد بها أي سيئة، ولا المراد بها الكبائر؟ ولا المراد بها الصغائر، ولا المراد بها الشرك؟ ولماذا تقولون الشرك؟ طيب، يعني ما يخلد في النار إلا الشرك. طيب الزمخشري يقول بلى من كسب السيئة قال كبيرة. أنها الشرك، أنه الشرك. إذن هو هنا يعني بعضهم قال بلى من كسب سيئة قال فعل كبيرة، وهذا طبعا على رأي المعتزلة، يعني رأي المعتزلة أن فعل الكبيرة يخلد في النار، والصواب أنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالسيئة هنا هي الشرك، السيئة هنا هي الشرك. ويدل عليها ما يلي: أولا أنه قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وما معنى أحاطت به خطيئته؟ أحاطت من حوضت ما يصلح. ما معنى أحاطت به خطيئته؟ يعني أهلكته خطيئته، أحبطت عمله، بهذا المعنى. كما قال يعقوب عليه السلام: إلا أن يحاط بكم، يعني تغلبوا على أمركم. فمعنى أحاطت به خطيئته يعني أهلكته وأذهبت حسناته. وما الذي يذهب الحسنات؟ هو الشرك، صح؟ الذي يذهب الحسنات هو الشرك. إذن هذا دليل أنه قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فهو لم يقل فقط بلى من كسب سيئة، قال وأحاطت به خطيئته أيضا. ثم بعد ذلك قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا دليل آخر، لأنه ذكر الخلود، والخلود لا يكون إلا لمن مات مشركا، لمن مات مشركا. وبعدين لاحظ أنه قال أولئك أصحاب الجنة. ومعنى أصحاب؟ الملازمين لها. نستفيد من كلمة أصحاب أنهم خالدين فيها، خالدين فيها. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يدل على دليل ثالث أنه قال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وش وجه الدلالة؟ مقابلة. ممتاز، مقابلة، لأنه ذكر الآن المشركين الكفار ثم ذكر مقابلهم المؤمنين. إذن هي في الشرك. إذن قوله تعالى بلى من كسب سيئة هي في الشرك. بلى من كسب سيئة. طبعا تعلمون طبعا أنتم رأي المعتزلة أنهم يقولون، ومثلهم الخوارج، يقولون إن فعل الكبيرة مخلد في النار. والفرق بين المعتزلة والخوارج في الدنيا، المعتزلة يقول هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمى مسلما ولا يسمى كافرا، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. وأما الخوارج فيقول هو كافر بفعله الكبيرة وهو يوم القيامة مخلد في النار. وهذا الخلل يعني ناتج من النظر إلى بعض النصوص وترك النصوص الأخرى. والواجب على الذي ينظر في نصوص الوحيين أن ينظر فيها جميعا، فلا ينظر لنصوص الوعد فقط، ولا ينظر لنصوص الوعيد فقط، وإنما ينظر إلى المجموع كما هو فعل السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عكسهم المرجئة، وهم الذين نظروا إلى نصوص الوعد، وهؤلاء يسمون المعتزلة والخوارج يسمون الوعيدية، لأنهم غلبوا نصوص الوعيد، يسمون الوعيدية. طيب، هنا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. إذن ما الفرق بين السيئة والخطيئة على هذا؟ إن السيئة الشرك، طيب ما الخطيئة وش تكون؟ بلى سم يعني ذنوبها الأخرى غير الشرك، صحيح. يعني يكون المشرك الكافر له سيئات الشرك وله ذنوب أخرى تحيط به يوم القيامة، لأنه يأتي الله بذنوبه كلها، يأتي الله عز وجل بذنوبه كلها. بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال أولئك أصحاب الجنة، وأيضا وصفهم بهذا الوصف، قال أصحاب أنهم الملازمين لها، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ويلاحظ هنا أن الخطاب تغير، فكان الآيات التي قبل يقول وإذ، مثل وإذ نجينا، وإذ نجيناكم، وإذ فرقنا بكم، أما الآن قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فنسبهم إلى إسرائيل في هذه الآية. لما قال هنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ولم يقل وإذ أخذنا ميثاقكم مثلا، مع أن الآيات كلها قبلها وإذ قلنا وإذ فرقنا وإذ نجيناكم، هنا قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. سم أباءهم أو ولكن لما هنا في هذا الموضع؟ قالوا بعضهم أنه غير هنا الخطاب ليشمل من تقدم ومن تأخر، هنا لا يذكرهم بالنعمة كما كان يفعل قبل، إنما هنا يذكرهم بالميثاق المأخوذ عليهم على الآباء وعلى الأبناء، لأنهم هم أيضا مأخوذ عليهم الميثاق بأن يتبعوا أنبياءهم ويؤدوا هذا العهد. فقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذا أخذ الله الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال لا تعبدون إلا الله. هذه الجملة لا تعبدون إلا الله، هل هي جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ الجملة الإنشائية اللي هي أمر نهي طلب، فهل هذه جملة إنشائية ولا جملة خبرية؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لو قال لا تعبدوا كانت جملة إنشائية، يعني نهي لا تعبدوا، تكون لا جازمة صح، لكن هنا لا نافية، إذن هي جملة خبرية لا تعبدون إلا الله. وهذه الجملة الخبرية مشكلة حقيقة، يعني هنا ما المعنى يكون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يعني هل هو يخبر عنهم لا تعبدون إلا الله؟ يعني أضرب لكم مثال ثاني، الله عز وجل يقول ممكن، طيب مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل هو يخبر الآن خبر؟ الجملة ظاهرها خبر، يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل كل امرأة ترضع، هذا خبر الآن، هل كل امرأة ترضع ولدها حولين كاملين؟ فيه هنا اللي ترضع حولين كاملين، وفيه هنا اللي ترضع 3 سنين، وفيه هنا اللي ما ترضع عدد، وفيه هنا اللي شهر شهرين صح؟ إذا ليست خبر هذه، يعني هو صيغة خبر لكن المقصود الأمر صح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه صيغة خبر كأنه يخبر الآن، لكن هو المقصود فيه الأمر. فإذا ورد، هذه قاعدة الآن، قاعدة نأخذها، إذا ورد الأمر أو النهي بصيغة الخبر فما المراد به؟ صح موجود مقصود فيه الأمر، لكن لما أتى على هذه الصيغة؟ من باب التأكيد، وش وجه التأكيد؟ يعني أنه كأنه خبر لا بد من وقوعه، كأنه لا يحصل غيره، وهذه من بلاغة اللغة العربية. فإذا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فكأنه يقول إن هذا أمر حتم لازم بحكم الواقع، كأنه خبر واقع لا بد من وقوعه، فهذا من باب تأكيد هذا الأمر. وهذا أيضا أنتم تستعملونه في أسلوبكم، أنتم في أسلوبكم تستعملون هذا، بس قد لا نتنبه له. فأسم تقولون يعني إذا غضب الواحد على ابنه، وأنا ما أعيد هذا الشيء بس كذا بضرب مثال، فإذا قال لابنه ضربتك ضربتك، يعني كأنه يقول أولا يقول أنا ضاربك ضاربك، وهو لم يضربه بعد، يعني يخبر يقول أنا ضاربك وهو ما ضربه، شيء يقصد يعني سأضربك حتما ولن تفلت مني، لكن الله يحل العزائم، قد يعني يهدد ولا يفعل. ترى هذا مثال يا شيخ سلطان، ليس المقصود فيها تطبيق. إذن هنا إذا أتى بالصيغة الخبرية فالمقصود فيه تأكيد وقوع الأمر. فهنا قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وأتى به على صيغة الخبر. ما المقصود هنا؟ نقول تأكيد الخبر وعن الأمر هذا، وأنه لا بد أن يقع تحقيق العبودية لله عز وجل، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، والمقصود يعني أحسنوا بالوالدين، لكنه قدم المتعلق هنا فقال وبالوالدين إحسانا، والمقصود بتقديمه هو الاهتمام به والتأكيد على أمره وبالوالدين إحسانا. وبدأ بالوالدين بعد أن أمر بعبادة الله لعظم حقهما، كما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقدم حق الوالدين بعد الأمر بعبادة الله لعظم حقهما، وبالوالدين إحسانا وذي القربى، شوف الترتيب، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، وهذا يبين حق القرابة وأنهم حق مقدم، وذي القربى واليتامى والمساكين. اليتامى من هو اليتيم؟ اليتيم وش درك يا عبد الرحمن؟ مش دليلك يا عبد الرحمن؟ نعم، قالوا في اللغة العربية صحيح، ها القرآن خاطبنا باللسان العربي، فإذا قال قائل من هو اليتيم؟ نقول اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ. الدليل، الدليل اللغة، لأن القرآن خاطبنا باللسان العربي، واللسان العربي يطلق اليتيم هذا اللفظ على من فقد أباه قبل البلوغ، ومن فقد أمه فلا يسمى يتيما، إنما يقال يسمى في الحيوان الذي فقد أمه يسمى يتيما، ليس من فقد أباه في الحيوان. لما؟ قالوا لأن أمه هي التي تغذوه وترعاه، وأما في بني آدم فالذي يرعى، الذي يرعى الولد ويحوطه هو الأب، الأصل، الأصل، نحن نتكلم عن الأصل. طيب هنا قالوا إن هذه الصيغة وذي القربى واليتامى، قالوا هذه الصيغة اليتامى لها، هذه جمع، جمع تكسير، له صيغة ثانية، لا جمع يتيم غيرها، أيتام، أيتام ويتامى. فقالوا ما الفرق بين يتامى وأيتام؟ يعني ما الفرق بين صيغة فعالة وأفعال؟ لا، قالوا إن العرب تجمع هذه الصيغة فعالة وفعلة على ما شأنه، شأن الأمراض والآفات والبلايا، يجمع العرب أسرى، مثل أسرى، جرحى، زمنى، يتامى، أيامى، اللي هو فعلى وفعالى، يجمعون هذا الجمع لما ما للشيء الذي شأنه شأن الآفات والأمراض والبلايا، فقالوا هذا يخصونه بما شأنه من المصائب التي يبلى بها الإنسان وتلازمه على كره منه، فيقولون أسرى ويقولون زمنا ويقولون جرحى ويقولون يتامى يقولون أياما. فإذا جمعوا اليتامى على هذا الجمع ولم يقولوا أيتام، فالمعنى أن هذه الصيغة تذكر بالحال التي بولي بها هذا اليتيم وأصابته، هذه الحال التي بولي بها اليتيم فأصابته على كره منه ولازمته فهي من باب البلايا والمصائب التي لازمت، فكأنه يذكرك بهذه الحال. فإذا قال وذي القربى واليتامى بهذه الصيغة في الجمع، فكأنه يذكرك بحال اليتيم الملازمة له وهذه المصيبة التي أتته على كره منه وبغير اختيار منه. ولذلك يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى وش؟ والأيم أصلها هي المرأة في اللغة، هي المرأة التي فقدت زوجها بمصيبة، فقدت زوجها وأصيبت بفقده، فقالوا قال الله عز وجل وأنكحوا، ثم بعد ذلك أصبحت تعم كل من فقدت وغيرها، فكل من لم يتزوج يسمى أيم سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا جمعت هذا الجمع أياما فكأنها ذكرت بهذه الحال الملازمة لهم المكروهة لهم التي أصابتهم من غير، فكأنه يقول يعني وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلا تضيقوا عليهم، يعني راحوا راعوا حالهم واقبلوا حالهم وزوجوهم ولو كانت حالهم حال ضيق أو قلة. وهذا من بلاغة اللغة أنها أتى بهذه الصيغة التي تبينك بالحال الملازمة التي عليها هذا. ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى، شوف يأكلون أموال اليتامى بهذا الجمع ما قرى الأيتام، ليذكرك بإيش؟ بحالهم، بحالهم التي هم قد لزموها وأصابتهم وأصبحت من البلايا التي تلازم الإنسان. طيب هنا قال وذي القربى واليتامى والمساكين. طيب والمسكين، المسكين هو الذي لا يجد حاجة، لا يجد حاجة كفايته، وسمي مسكينا من السكون لأن الحاجة أسكنته عن الحركة فأصبح لا يتحرك، هذا أصلها. والمسكين يقرن أحيانا بالفقير، فإذا قرن بالفقير فله معنى وإذا انفرد فله معنى، فيقولون المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر المسكين دل على المسكين والفقير، وإذا ذكر المسكين والفقير جميع فالمسكين هو الذي قالوا لا يجد أكثر حاجته، وأما الفقير فهو الذي لا يجد إلا اليسير من حاجته فهو أقل حالا من المسكين. والله عز وجل في الصدقات قال إنما صدقات الفقراء والمساكين ففرق بينهما. طيب وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. الآن هل قوله وقولوا للناس حسنا يعني قولوا للناس قولا حسنا، هل هذا لسائر الناس ولا يشمل السابقين اللي هو الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين؟ وقولوا للناس حسنا، إذن لما قال الآن وقولوا للناس حسنا مع أنه أوصى بالإحسان إليهم قبل ذلك؟ قالوا لقالوا ذاك بالفعل، ذاك الإحسان إليهم بالفعل، وذي القربى واليتامى والمساكين الإحسان إليهم بالفعل، وهذا الإحسان إليهم بالقول وقولوا للناس حسنا. طيب والقول الحسن للناس هل هو القول الحسن يعني الصالح الصحيح في ذاته ولا المقصود في هيئته أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين، بمعنى أنك تقول قولا حسنا لطيفا لا, لا, لا, لا فحش فيه ولا سوء، وأيضا تقوله بأسلوب حسن، فقد تقول كلاما حسنا لكنه بأسلوب فظ، صح؟ فهنا يشمل الأمرين وقولوا للناس حسنا. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد أن أمر بذلك قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة يعني إيتوها بها قائمة، إيتوا بها قائمة مستقيمة لا نقص فيها، ولم يقل وأدوا، ولم يرد هذا اللفظ في القرآن إلا بلفظ أقيموا. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهنا لسائل أن يسأل طيب أليست الصلاة والزكاة داخلان في لا تعبدون إلا الله؟ الجواب بلى. فلما إذن هنا لأهمية الصلاة والزكاة، لأهمية الصلاة والزكاة وهما الأمر الواجب، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا نأخذ فائدة مهمة وهو أن الصلاة كانت مفروضة على الأمم السابقة ومفروضة على بني إسرائيل، والزكاة كانت مفروضة، والصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والحج مفروض. إذن أركان الإسلام، الأركان هذه تشترك فيها الأمم. طيب، هنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعد ماذا قال؟ ثم توليتم من بعد ذلك وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم. فهنا قالوا ثم توليتم، والتولي بعضهم يفسره بالإعراض، والصواب أن التولي هو معنى التولي هو أن يعطي الإنسان ظهره، يعني بمعنى أنه ينصرف انصرافا كاملا، هذا هو التولي. وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقلب، ولكنه هنا قال ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون. فقوله وأنتم معرضون، قالوا هذه جملة اسمية تدل على الثبوت، ومعنى أنتم معرضون يعني معرضون بقلوبكم، فجمعت بين الفعل، جمعوا بين الفعل والقلب، فهم أعرضوا بقلوبهم عن الخير وتولوا بكمال فعلهم، بمعنى أنهم لا رجاء فيهم، بمعنى أنهم لا رجاء فيهم، أعطوا ظهورهم كأنه أعطى ظهره لهذا الخير. ثم توليتم من بعد ذلك، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بقلوبكم وتوليتم بفعلكم. لكن هنا الله عز وجل أنصفهم فقال إلا قليلا منكم، وسجل لهؤلاء الخير الذي هم فيه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يأتسي بمثل ذلك، فلا يظلم الناس ويوازن بين الحسنات والسيئات، فإلا يكون إذا غضب على أحد يذكر سيئاته ولا يذكر من حسناته شيئا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فيوازن الإنسان بين الحسنات والسيئات. ثم قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد، وسمي ميثاقا لأنه يوثق ويربط، فكأنه يوثق بالحبال مأخوذ من هذا من الوثاق، فكأنه من شدته ومن شدة هذا العهد كأنه قد وثق وربط. فقال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هنا الجملة نفس الكلام، جملة خبرية مثل ما قلنا في السابق، لا تسفكون دماءكم. هنا قال لا تسفكون، ما هو السفك؟ قال والسفك هو الصب، السفك هو الصب والإسالة. انظر تأملوا معي، قال لا تسفكون دماءكم، الصب والإسالة السفك، لا تسفكون دماءكم. طيب كيف لا تسفكون دماءكم وأضاف الدماء لهم هم؟ هل المعنى لا تقتلون أنفسكم أو لا تقتلون إخوانكم أو بعضكم بعضا؟ طيب لماذا قال لا تسفكون دماءكم وأضاف الدماء لهم؟ لأن القوم بعضهم من بعض، فدماؤهم دمك دمي ودمي دمك، فقال لا تسفكون دماءكم وأضاف الدماء لهم هم، لأن دماء هذه العشيرة من بني إسرائيل دم بعضهم هو دم بعض. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فكان في هذا من تحريم الدم عدة مؤكدات ومقررات. أولا أنه قال وإذ أخذنا، وأضاف الضمير له عز وجل بضمير العظمة تعظيما لهذا الشأن، أخذنا. بعدين قال ميثاقكم، والميثاق تعلمتم ما فيه من الشدة. وبعدين قال لا تسفكون دماءكم بالجملة الخبرية التي تؤكد وتقرر وقوع هذا الشيء لابد، لا تسفكون دماءكم. وبعدين بلفظ السفك الذي يدل على ماذا؟ الصب والإسالة. وفي هذا تذكير لهذه الصورة وطلب لاستحضارها التي هي صورة سيلان الدم وخروجه من هذا المقتول. ما قال لا تقتلون، شوف قال لا تسفكون، ينبه إلى هذه الصورة حتى تستحضر النفس هذه الصورة البشعة فترتدع. وهذا من بلاغة القرآن: لا تسفكون دماء. والخامس أنه أضاف الدماء لهم، فكأنك إذا قتلت أخاك كأنك تقتل نفسك. لا تسفكون دماءكم، كما قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال أموالكم هي أموالهم، صح؟ لما؟ حتى يحثهم على رعايتها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أنفسكم. شنو المقصود تسلموا على الآخرين؟ لكن قال على أنفسكم، لأن سلامكم عليهم كسلامكم على بعضكم. على أنفسكم، فهنا قال: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم ونفس الكلام: ولا تخرجون بالجملة الخبرية أيضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أنفسكم المقصود يعني إخوانكم. ثم أقررتم على هذا العهد والميثاق وأنتم تشهدون. فكأنه يقول إقراركم إقرار الشاهد على نفسه، وأنتم تشهدون. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء، ماذا قال بعدها؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء، هل هو المخاطبين هم اليهود المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يشملهم ويشمل غيرهم ومن قبلهم؟ طيب ما هذا الأمر الذي حصل منهم حتى قال الله عز وجل لهم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم من دياركم؟ هل حصل هذا من بني إسرائيل بأنهم قتلوا أنفسهم وأخرجوهم من أخرجوا بعضهم من ديارهم ثم فادوا أسرهم؟ هل هذا حصل؟ متى؟ يوم القيامة؟ ها؟ إيه العشر الأول؟ إيه. لا، هو يعني ذكروا أن اليهود لما كانوا في المدينة كان في ثلاث قبائل من اليهود، وهم بنو النضير، بنو قينقاع، وبنو قريظة. فقالوا كانت بنو قريظة أحلاف للأوس، وبنو النضير وبنو قينقاع أحلاف للخزرج. وكان هناك عداوة بين الأوس والخزرج معلومة، وحروب مشهورة. فكان أحلاف الأوس بنو قريظة يقاتلون إخوانهم اليهود بنو النضير وبنو قينقاع إذا حاربت الأوس الخزرج، فالحليف يحالف مع حليفه، فلربما قتل الرجل منهم أخاه في دينه، فيقتل بعضهم بعضا ويهجم بعضهم على ديار بعض وينهبونها. نعم. ثم بعد ذلك إذا وضعت الحرب أوزارها ذهبوا يفدون الأسارة بالمال. فإذا قال لهم العرب: عجبا لأمركم يا يهود، الآن تتقاتلون وتسفكون الدماء وتنهبون أموال بعضكم بعضا، ثم إذا أتى الأسارى رحتوا تفادوهم؟ قالوا: الله أمرنا بذلك. قالوا: الله أمرنا بأن نفدي الأسير. طيب، الله أمرك لا تقتل ولا تنهب ماله، صح؟ ولا تخرجه، فالله يشنع عليه. وهذا تنتبهون له جيدا، هذا من ضمن هذه الشنائع التي سجلتها الآيات على اليهود وتناقضهم الغريب، وأن ديانتهم ديانة هوى، يأخذون من الكتاب ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون. والآيات حين تحدثنا عنهم إنما تحذرنا من فعلهم. فيقول الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون، معنى تظاهرون يعني تتجمعون وتتكاتفون وتتعاونون، مأخوذة من الظهر، كأن بعضكم يسند بعضا في ظهره، كما قال عز وجل: والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه، تتعاون عليه كأنه يسند ظهره بظهره، قال تظاهرون، وفي رواية في قراءة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وما الفرق بين الإثم والعدوان؟ قالوا الإثم هو المعصية والعدوان هو الاعتداء، فقد يكون الإثم بغير اعتداء، فالذي يشرب الخمر هذا آثم، لكن هل هو معتدي على غيره؟ ما اعتدى على غيره، لكن هنا هم آثمون لأنهم تركوا وعصوا وهم معتدون، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهم الآن لم يتركوا الكتاب كله ولم يأخذوه كله، وهذا من عجائبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ انتبهوا يا إخواني، قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ما هو هذا الشيء الذي يفعله؟ اللي هو أخذ بعض الكتاب وترك بعض الكتاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي هو الذلة في الحياة الدنيا، والذلة هذه الذلة في الحياة الدنيا هذا أمر يكون في النفس ويكون في الواقع. فبعض الناس وإن كان عنده أموال الدنيا أو مناصب الدنيا وذليل وحقير في نفسه، واليهود على ما عندهم من الأموال وعلى ما عندهم من التمكين الظاهر، فهم أذلة، هم أذلة، لأنه فقير في نفسه، في نفسه فقير، ضرب عليه الخزي، فهو دائما في خوف، ودائما لا يكون إلا في الصف المختفي، لا يظهر في الساحة، دائما يعيش هذه العقدة، وهذا شيء لا يعرفه، لا يعرفه المسلمون، لأنهم لا يعيشون مثل هذا الشيء. أما هؤلاء فهذا حالهم دائما، يعيشون في الخفايا ويعقدون المؤتمرات والمؤامرات، كما قال الله عز وجل عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، هذه حالهم دائما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا، هذا حالهم، ودائما يعمل في الخفاء. فالله عز وجل يقول هنا عنهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي وذل، ذل في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وهنا ينبغي أن نعلم أن هذا ليس لليهود وحدهم، فهذا التهديد مقرون بوصف، وهذا الوصف هو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعضه فهو معرض لهذا الوعيد، وهو الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. فالذي يأتي الآن ويعمل ببعض الكتاب منا نحن المسلمين يأتي ويعمل ببعض الكتاب ويترك بعضه فهو معرض لهذا الوعيد. فإذا كان الإنسان يأتي يأخذ ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هذا واقع. فإذا كان الإنسان يستفتي في بعض الأمور، وإذا قلت له من استفتيت؟ قال استفتيت فلان، لأنه يعلم أن المفتي فلان رأيه في المسألة هو الرأي الأخف، وإذا جت في مسألة ثانية راح واستفتى مفتيا آخر. لما؟ لأنه يعلم أن رأي ذاك المفتي أخف في هذه المسألة، فأصبح يختار من الدين ما يشاء. هو الآن ما ترك، ما ارتكب المحرم مباشر، لكنه ذهب. ولذلك يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنك ستجد من العلماء من يفتي في بعض المسائل في بعض المشروبات وهي حرام يفتي فيها، وستجد منهم من يفتيك بالغناء، وستجد منهم من يفتيك بالإسبال، وستجد منهم من يفتيك ببعض المعاملات، تطلع بدون دين، يعني تطلع في النهاية ترتكب المحرمات كلها، لأنك ستجد شذوذ من العلماء، يعني منهم من يفتي بهذا ومنهم من يفتي بهذا ومنهم من يرخص، فإذا تتبعت رخصهم طلعت بدون دين. فالواجب عليك أن تبحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، له صور. لا يلزم يا إخواني إنها فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أنه يكون مثل هذه الصورة الصريحة لليهود، لا، قد تكون لها صور. أنك أحيانا تذهب تتبع رخص العلماء، وكما ذكرت سابقا أحيانا يكون بأنك تظهر للعالم جزء من سؤالك وتخفي عنه جزءا آخر حتى يفتيك بما تشتهي أنت. فأنت تقول هنا جعلت بيني وبين النار شيخ، وهذا ما يجوز، هذا لا يبرئك أمام الله عز وجل. أن تقول جعلت بيني وبين النار مفتي، فتعطيه بعض السؤال وتخفي عنه شيئا آخر. فليتق كل مسلم من كل مسلم ومسلمة، يتق الله عز وجل ويحذر من هذا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل. ثم ذكر بهذا الأمر المهم، وما الله بغافل عما تعملون. وهنا قال وما الله بغافل عما تعملون، وهذه الصفة صفة سلبية، صح؟ هنا قال وما الله بغافل، وهنا يقول العلماء القاعدة أن الله عز وجل إذا نفى عنه شيئا فإنه لكمال ضده، إذا نفى عنه شيئا فهو لكمال ضده، فلا يوصف الله عز وجل بالنفي المحض، لا يوصف الله بالنفي المحض، فمع النفي لا بد من إثبات كمال الضد. لما؟ قالوا لأن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل لصفة المدح، وقد يكون للعجز، قد يكون لعدم القابلية وقد يكون للعجز. مثال، قالوا إذا قلت هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، فهل هذا مدح للجدار؟ لما؟ لأنه غير قابل للظلم أصلا، الجدار غير قابل للظلم. وإذا قال الشاعر قبيلة، يتكلم عن قبيلة وأظن قبيلته هو، يعني يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يظلمون الناس ولا حبة خردل. هو يمدحهم الحين ولا يذمهم؟ ها، يذمهم، هو يذمهم، يقول قبيلة، ما قال قبيلة، يذمهم، يقول قبيلة لا يغدرون لعجزهم، ما هو بيظلموا لأنهم يتركون الظلم يعني عزوفا عنه وكرما في أخلاقهم، لا، إنما تركوه عجزا. فهو هنا قالوا النفي المحض لا بد من إثبات كمال ضده، لأنه قد يكون لعجز وقد يكون لعدم قابلية المحل. فهذا الرجل الآن يذم هذه القبيلة مع أنه ظهر اللفظ أنه يقول ولا يظلمون، لا يغدرون ولا يظلمون، لكن هم لم يغدروا ولم يظلموا لأنهم عجزانين، ولو أنهم قادرين ولا ظلموا وغدروا، هذا المعنى. فهنا إذا قال وما ربك بغافل عما تعملون، وش كمال ضدها؟ كمال علمه، تمام علمه وكمال علمه. فالله يقول وما الله بغافل عما تعملون لكمال علمه، فلا يخفى عليه من أمرهم شيء. وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، وش كمال ضد الكمال؟ قدرته، لكمال قدرته. وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال علمه وقيوميته، صح؟ طيب، وهنا قال وما الله بغافل عما تعملون، ثم ماذا بقى بعد ذلك؟ أولئك، منهم أولئك الذين، هذه جرائم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. وش معنى اشتروا؟ يعني استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة. الباء هنا باء، الباء باء المقابلة والعوض، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. والحياة الدنيا سميت الدنيا لأمرين، الأمر الأول دونوها وقروبها الآن لأنها الآن، والثاني لدنو منزلتها. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وهذا تهديد شديد، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والكافر يوم القيامة يود لو أنه يخفف عنه يوم من العذاب، لو أنه يخفف عنه يوم من العذاب، وما هو بمغنيه، لكن من شدة عذاب يوم القيامة يتمنى ذلك. فهنا الآيات تيأس وتهدد وتتوعد هؤلاء، فتقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع الخالص وجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.